بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، أكتب أولا كلام معلمي الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو كلام مهم ينبغي أن يعتنى به. قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في التنكيل، قال العلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل المجلد الأول صفحة 89، المجلد الأول صفحة 89: ينبغي لأهل العلم 89 ينبغي لأهل العلم ألا ينقلوا كلمات العلماء عند الغضب، ينبغي لأهل العلم ألا ينقلوا كلمات العلماء عند الغضب. يعني المراد بذلك كلمات العلماء في بعضهم البعض، يتكلم أحدهم في الآخر ويتكلم في غيره في ساعة غضب، الله أعلم ما الذي بلغه من كلام، والله أعلم ما هي الطريقة التي نقل بها الكلام. فالبعض قد يكون كلام ما يستحق تلك الردة الشديدة، ردة الفعل الشديدة، لكن الذي جاء بالكلام شرح وعلق وأراد وقد حصل بسبب ذلك كذا وكذا، وهذا الكلام سيترتب عليه كذا وكذا، ولو لم تتكلم سيترتب على هذا كذا وكذا. المهم، هذا الذي نقل الكلام وأراد أن يستخرج شيئا من هذا العالم لينقله، فغضب ذلك العالم فتكلم دافع غضب. مثل هذا الكلام ما ينبغي أن ينقل. كذلك لو اختصم عالمان فضلا عن جاهلين، لو اختصم عالمان فضلا عن طالبي علم فضلا عن عاميين، ثم أثناء الغضب كل تكلم بكلام، ما يبنى على هذا الكلام. البعض يفرح لو أن عالما تناقش مع آخر، الثاني قد يكون استفزه أغضبه، تكلم بكلام لا يليق أو لا ينبغي، أو جادل جدال عقيم أو جدال بالباطل، قام هذا العالم غضب تكلم فيه بكلمة، هذا الكلام لا ينقل ولا يبنى عليه، ولا يبنى عليه، لأنه كلام عند الغضب فلا ينبغي أن يعتمد ولا أن يبنى عليه، والخصومات لها قحم، والشيطان ينتظر ساعة غضب العالم فعندها زلته كما جاء في الأثر. فهناك زلة العالم عند غضبه، ما تفرح. البعض يفرح بكلمة قال أيوة الآن قال هذا الكلام، وخرج بعد ذلك هذا قد قال فيه الشيخ فلان كذا وكذا، قال فيه في ساعة غضب ومخطئ في كلامه، لأنه تكلم وهو غضبان، إذا كان ما يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، فكيف بالكلام الذي يكون في حال الغضب؟ طيب، قال ينبغي لأهل العلم ألا ينقلوا كلمات العلماء عند الغضب. ثلاث نقاط، لأنه قال مثل هذا الموضع، يعني هو يتكلم في سياق قضية ثم قال مثل هذا الموضع. قال بل قد يقال بعد ثلاث نقاط، بل قد يقال لو فرض أن العالم، بل قد يقال لو فرض أن العالم قصد عند غضبه الحكم، بل قد يقال لو فرض أن العالم قصد عند غضبه الحكم لكان ينبغي ألا يعتد بذلك حكما، بل قد يقال لو فرض أن العالم قصد عند غضبه الحكم، يعني ما هو مجرد ردة فعل أو مجرد كلام في حال نزاع وفي حال مخاصمة في حال مناظرة ومنافرة ومجادلة، بل لو قصد حكما، قصد أن يحكم على شخص، على كلمة، على مقالة، على عمل، على موقف. قال بل قد يقال لو فرض أن العالم قصد عند غضبه الحكم لكان ينبغي ألا يعتد بذلك حكما، لكان ينبغي ألا يعتد بذلك حكما. يعني فكيف بكلمة في وقت الغضب؟ لكان ينبغي ألا يعتد بذلك حكما. ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. قال والحكم في العلماء والرواة، يعني عند أن يحكم على عالم، على شخص، على راو، على غيره. قال والحكم في العلماء والرواة يحتاج إلى نظر وتدبر وتثبت، أشد مما يحتاج إليه الحكم، في كثير من الخصومات. انتهى. وهذا كما يعني لاحظ كلام نفيس ومهم، وينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن يكون منه على بال. يا طالب العلم لا تفرح بالكلام، بكلام يصدر على أي إنسان، لا تفرح بذلك. والمتكلم قد وقف على حفرة من حفر الناس، إما أن يكون له أجر إذا تكلم بعلم ودين وإنصاف وقصد نصرة دين الله عز وجل والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإن كان لغير هذه المقاصد كهوى وانتصار للنفس ولأجل مناكفات ونحوها، فلا شك أنه قد ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، ولن يكون في ذلك الكلام بركة ولا أثر. كم من إنسان يتكلم ما لكلامه بركة ولا يقبل ذلك الكلام، وربما ضره قبل أن يضر غيره، وإذا اعتاد الإنسان على المجازفة والكلام الذي فيه بالغة في الحكم وزيادة، فالناس إذا كان له مكانة قد يحتملها مرة مرتين يقبل، إذا كثر كيف يقبل من ذلك؟ يا أخي هذا الكلام ظلم، هذا فيه مجازف. نعم هذا غلط، لكن ليس الحكم عليه بمثل هذه الألفاظ ومثل هذه الطريقة. فلا شك أن العدل مطلوب، وأيضا على طالب العلم عند أن يتكلم العالم بكلام في ساعة غضب، ردة فعل، النقاش، النزاع، العالم بشر كغيره من البشر داخل تحت قول الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا، ويغضب كما يغضب الناس ويأسف كما يأسف الناس، قد يحصل منه إساءة وبغي وظلم. نعم خيره أكثر، نفعه أكثر، دينه أكثر، لكن يحصل مثل هذه الأشياء. فقد يأتي إنسان يغضبه، يأتي إنسان يستفزه، يأتي إنسان يستثيره، يؤتى إليه بكلام والناقل جاء يعني جعل ذلك الكلام يستحق شيئا كثيرا، مع أنه لو نظر إليه في حال هدوء ما حكم بذلك الحكم. فتحت وطأة الغضب تكلم، هذا الكلام لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يبنى عليه ولا ينبغي أن ينقل ولا يفرح به، لا سيما كلام عالم في عالم في حال الغضب. والغالب أنه عند أن تثور فتنة يكون هنا غضب، يكون هنا غضب، ومن هذا الجهة ومن هذه الجهة، حينئذ اسكن واهدأ ولا تروج ولا تفرح بالكلام. وهناك من يفرح بالنقل، هناك من يفرح بالكلام، هناك من يعني إذا تكلم شخص في آخر كأنما فتحت قلعة من قلاع الكفر، وكأنما هدمت مدينة من مدائن الكفر. الحمد لله الآن طابت النفوس، فلان تكلم في فلان، الآن استرحنا من فلان، استرح من فلان، وما أشبه ذلك. لا، قد تكون أنت مستراح منه غدا، وقد تكون هذه الطريقة يعني تلك السهام تتوجه إلى نحرك غدا أو بعد غد، فالإنسان ينتبه. طيب، وقفنا في الكلام على القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ما حكمها؟ ومر بنا أن العلماء يقولون قراءة شيء زيادة على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية سواء في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وكذلك أيضا في ركعتي الفجر، أن ذلك مستحب بالإجماع، أن ذلك مستحب بالإجماع. ثم هل هناك من قال بالوجوب يجب أن يقرأ شيئا زائدا عن الفاتحة أم لا؟ مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين، وهذا محل وثاق. ومر بنا أحاديث قرأناها بالأمس في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر خاصة حتى في الثالثة والرابعة مع الفاتحة، مع الفاتحة. والأحاديث قد مرت بنا في صحيح مسلم وغيره. وهكذا أيضا أبو بكر الصديق صح عنه كما في الموطأ وغيره أنه كان يقرأ بقصار المفصل في المغرب، ويقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. فحينئذ يستحب أن يفعل الإمام ذلك أحيانا، يعني لأن البعض ربما كما مر بنا في الدرس الماضي من طلاب العلم، لو أن الإمام في الركعة الثالثة والرابعة في الظهر والعصر أطال بقدر زائد على الفاتحة لقال ليش في غير فاتحة يقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كما مر بنا، وقرأنا الأحاديث الواردة في ذلك التي لا حاجة إلى إعادة قراءتها، وقد مرت وأرجو أن تكون كما مرت قد استقرت يعني في الأذهان. فالإمام يفعل بهذا أحيانا، ويعمل الإنسان بالحديث يكون من أهله، ويعمل به ولو مرة ليكون من أهله، والعلم يحفظ بالعمل به، العلم يحفظ بالعمل به. يعود الإنسان نفسه كلما سمع شيء من الخير عمل به ولو مرة، يعمل بذلك يستقيم عليه، هذه البركة في العلم. وأما أن يستكثر الإنسان من الحجج ولا يعمل، ما الفائدة؟ سهل أن يسمع الإنسان، وسهل أن يمر عليه، وسهل أن يقرأ ويحفظ، لكن العمل الذي هو الثمر، والعلم وسيلة إليه، العلم وسيلة للعمل. ومر بنا السنة في القراءة في الصلوات كلها، وأنه يستحب الإطالة في الصبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر بنحو 30 آية بنحو ألف لام ميم تنزيل السجدة. وجاءت روايات كثيرة أنه كان يقرأ في الظهر بسبح كان يقرأ بسبح بالليل والسماء ذات البروج والسماء والطارق. صحت الحديث أنه كان يقرأ بذلك في الظهر. وهكذا أيضا جاء في العشاء أنه قال لمعاذ يقرأ بسبح والغاشية والشمس ونحو ذلك من السور، وقرأ بالتين والزيتون النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغرب السنة فيها قراءة انتصار المفصل، ولا بأس أن يطيل أحيانا. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالأعراف، مرة بالطور، مرة بالمرسلات، وهي المرسلات والطور ليست من قصار المفصل بل من الطوال، من طوال المفصل المرسلات والطور، لأن الطوال من قاف إلى عمّة طوال المفصل، وقصار وأوسط المفصل من عمّة إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس قصار المفصل. لكن هذا الغالب، هذا الغالب، الغالب أن يقرأ في الظهر بنحو سبح، بنحو البروج، بنحو الطارق، ونحو ذلك من السور. وأيضا لا بأس أن يقرأ في الركعتين الأخريين من العصر، من العشاء، من الظهر، الركعة الثالثة من المغرب، فلا بأس أن يقرأ، فكما دلت على ذلك الحديث. طيب، قال رحمه الله تعالى: أما العشاء فعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، وما سمعت أحدا أحسن منه صوتا أو قراءة. رواه البخاري ومسلم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون في العشاء، في العشاء. فلو أن الإنسان أحيانا يقرأ بها وافقت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وهكذا الصور التي دل عليها، لا بأس أن يقرأ بغيرها ولو بمقاطع مقابلة لهذه الصور من حيث المقدار. قال: وعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه، يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذا الوقت، لأنه ما قرأ في الظهر أو العصر، لأنه كيف سيسجد ينتبه غيره لذلك، قرأ السجدة وسجد. فأبو هريرة أراد أن يتأسى بالسورة وفي الصلاة وفي السجود. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين طول في العشاء: يا معاذ، إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه. هذه سور نص النبي صلى الله عليه وسلم على الدلالة على القراءة بها في صلاة العشاء: الشمس والليل، وكذلك أيضا الأعلى. فيقول: يقرأ بهذه السور، وكذلك أيضا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: هذا لفظ إحدى روايات مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إذن علمنا المقدار في صلاة العشاء، وأنها ليست صلاة طويلة، وإنما يقرأ بنحو هذه السور: صلاة الليل، المغرب والعشاء قصار، الفجر طويل، الظهر أطول من العصر، العصر أخف من الظهر كما مر بنا في الدرس الماضي. وهذه سور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يأمر أن يقرأ بها. قال رحمه الله تعالى: وأما الصبح فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. يعني لك أن تصور مسجد مظلم ما فيه مصابيح ولا نوافذ كبار في الجهة الشرقية من المسجد، بيوت أمهات المؤمنين ما في إلا أبواب إلى البيوت، أبواب إلى البيوت، والجهات الأخرى المسجد حاط ببيوت، في بعض الجهات من جهة القبلة مزرعة، ولم يكن هناك النوافذ مبني بجذوع النخل واللبن، ولو كان هناك حتى نوافذ، ولو كان هناك نوافذ كثيرة مع سعة المسجد 50 متراً في 50 متر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان 100 ذراع في 100 ذراع طول وعرض مربع، ومع ذلك في الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس يقرأ قراءة طويلة، فإذا انصرف يعرف الرجل جليسه، يعني لأن الضوء قد انتشر، الضوء داخل المسجد يكون أقل، إذا خرج الإنسان رأى أن الضوء أكثر في المسجد يكون أقل مع عدم وجود المصابيح والإضاءة. فمع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر ويطيل على مثل هذا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100 آية، يعني قراءة طويلة، متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. قال: وسائر رواياته ورواية مسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100 يعني في الركعتين. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو حتى جاء ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. رواه مسلم. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة: والنخل باسقات، يعني قاف لا طلع نضيد، أو ربما قال في قاف. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، يعني يقول أنه كان يقرأ بقاف يعني في الركعتين، ثم قال إنه كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته تخفيفا، يعني كان يصلي صلاة أخف من أن يقرأ في الركعتين بقاف. قال: وعن ابن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. رواه مسلم. إيش والليل إذا عسعس؟ سورة إيش يا سهيل؟ طيب التكوير إذا الشمس كورت، طيب. قال: رواه مسلم. وعن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلها، فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود بإسناد صحيح، في بعض أنه كان في سفر. ويستحب أن يقرأ الإمام أحيانا في الفجر في الركعتين بالزلزلة مع الفاتحة، لا سيما لو عرض عارض أو شيء، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس. قال أما الجمع بين سورتين في ركعة ففيه حديث أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذا الشعر، لقد عرفت النظائر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، رواه البخاري ومسلم. ولعل هذا في الليل. لأنه قد يعلم، أو حتى لو كان في الفريضة لعل ذلك يكون أحيانا، لأنه قد جاء في الحديث الكثيرة أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخف من ذلك. أو لما قال مفصل يعني يشمل القصار والوسط والطوال، فكان يقرأ لعله يقرأ سورتين قصيرتين ويقرن بين سورتين في ركعة. قال فذكر 20 سورة المفصل، سورتين في كل ركعة، متفق عليه. وهذا من السنة المهجورة أن يقرن بين سورتين في ركعة ولو قصيرتين، يعني مثلا مثل الضحى والانشراح في ركعة، ويقرأ المعوذتين مثلا في ركعة. القصار أحد عنده صفة الصلاة هنا الشيخ الإبن طيب أعطى الأخوة في قيام الليل سهل، لكن في قيام الليل الأمر يعني فيه ساعة نحن نريد إذا كانت في الفريضة، فلو كانت في الفريضة فحينئذ إن كانت طوالا فيكون على يعني في النادر أو أحيانا، وإن كانت اختصارا فالأمر واضح موافقة لأمره وفعله. كان يقرن بين النظائر المفصل، فكان قول سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والداريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبث في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. ما ذكر الليل ولا بعد قراءة صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. قال فمن كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعاب الصغر، ثم ذكر أحد الاجتهادات هو الحديث هذا الذي هنا، يعني السياق يشعر بأن هذا كان في الليل، لأن الرجل جاء إلى ابن مسعود فقال قرأته مفصل الليلة، يعني كأنه يقول قرأه كاملا. فقال ابن مسعود هذا كهذا الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة متفق عليه. وهذا يحتمل أنه يعني كان هذا في ليلة، ويحتمل أنه كان يعني هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. الحديث محتمل، يحتاج مراجعة البخاري ومسلم شروح للتأكد يعني من في كلام العلماء حولها. قال: فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في المسألة، وفي الصحيح أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه، وأما الأحاديث الحسنة والضعيفة فيه فلا تنحصر والله أعلم. قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين والله أعلم. طيب، قال: وأما ضبط ألفاظ الكتاب وبيانها فالمفصل سمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين سوره، وقيل لقلة المنسوخ فيه، وآخره قل أعوذ برب الناس. وفي أوله مذاهب، قيل سورة القتال. ما هي سورة القتال يا صنعاني؟ إن جارك، ما هي سورة القتال؟ ما هي سورة القتال؟ نعم، محمد، سورة القتال يقال هي سورة محمد، ويقال لها سورة القتال. كذلك في سورة الإسراء ويقال لها سورة بني إسرائيل، سورة غافر ويقال لها سورة المؤمن، التوبة لها أسماء كثيرة، الفاضحة، المقشقشة، ويعني براءة. وغيرها من السور. قال: وقيل، يعني قيل من محمد بداية المفصل طوال، وقيل من الحجرات، وقيل من قاف. قال الخطابي: وروي هذا في حديث مرفوع، وهذه المذاهب مشهورة. وحكى القاضي عياض قولا أنه من الجافية، وهو غريب، والسورة تهمز ولا تهمز، سورة وسؤرة، وغير الهمز أشهر سورة وأصح، وبه جاء القرآن العزيز. أين جاء القرآن العزيز في ذكر سورة وليس السؤرة؟ قال في سورة تهمز ولا تهمز، يعني يقال سؤرة وسورة. قال: والأشهر أنها لا تهمز، وبه جاء القرآن العزيز. ولا حتى في آخر التوبة، كذلك سورة أنزلناها، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. أيضا فيقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. طيب، قال قوله: وقرأ فيها بالواقعة، هذا الحديث أشار إليه الترمذي، فقال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الصحف بالواقعة، وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة كفاية عنه. قوله: يقرأ فيها ألف لام ميم تنزيل، أما تنزيل فمرفوعة، مرفوعة اللام على حكاية التلاوة، وأما السجدة يجوز رفعها على أنه خبر مبتدأ ويجوز نصبها. قال: وأما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل، حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة، لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف، وهو انقطاع الكلام المرتبط، وقد يخفى ذلك. قالوا ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات والواقعة، وفي الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر والعشاء بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز. ودليله الأحاديث السابقة، واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وفي الركعة الأولى، وهل أتى في الثانية للحديث الصحيح السابق، ويقرأ السورتين بكمالهما. سيد بعض الشافعية يقرأ جزء من ألف لام ميم تنزيل وجزء من الإنسان، لا هذا ليس من السنة، بل ابن القيم رحمه الله يقول إن هذا من البدع، إن هذا من البدع، اقرأها كلها ولا اتركها كلها. فأما أن يقرأ بعضها إما من آخر السجدة أو من وسطها أو من أولها، والبعض ما يقرأ من السجدة إلا آيات السجدة من أي سجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح ولم ينقل أنه سجد، لم يصح أنه سجد في صلاة الفجر عند أن كان يقرأها. نعم لو قرأنا السجدة في غير الفجر نسجد استحبابا، لكن في الفجر نقرأ آيات السجدة ولا نسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كثيرا، ومع ذلك لم ينقلوا أنه سجد، ولو كان يسجد لا كانت الهمم والدواعي متوافرة لنقله ولم ينقل. قال ويستحب قراءتهما ويقرأ السورتين بكمالهما، وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه، هو فيما إذا آثر المأمومون التطويل وكانوا محصورين ولا يزيدون وإلا فليخفف. وقد ذكرنا أن اختلاف الأحاديث في قدر القراءة كان بحسب الأحوال، ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق. هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى يفهم من الحديث السابق أنه يجوز أن يقرأ سورتين في ركعة واحدة. قال أصحابنا والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا، يعني من البقرة إلى الناس، ما يقرأ عكس، يعني ما يبدأ يقرأ الناس ثم يقرأ الفلق. إذا السماء انشقت قرأها في العشاء، إذا السماء انشقت فسجد. لا السيدة لا يصح فيها شيء. قال وهو الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل. طيب قال ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق. قال أصحابنا والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها، ولا بأس لو أنه يعني لو خالف من حيث الجواز لا بأس، من حيث الجواز لا بأس حتى لو قدم وأخر. والدليل على ذلك يا مرتضى، ما هو الدليل على أنه يجوز أن يقرأ سورة متأخرة وفي الركعة الثانية يقرأ سورة قبلها، أو حتى لو كان يقرأ ويواصل؟ في ركعة واحدة ولا في ركعتين؟ إذا كان في ركعة واحدة من باب أولى في ركعتين، يعني إذا خالف الترتيب في ركعة فمن باب أولى أن يخالف في ركعتين. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الترتيب في ركعة فمن باب أولى في ركعتين. لكن ما هو الحديث هذا؟ قد مر بنا واحد. نعم لطف. حديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران المهم أن سورة كاملة يقرأها. فلو أن الإمام مثلا في الركعة الأولى قرأ سورة في الركعة الثانية قرأ السورة التي قبلها لا بأس، لكن لو قرأ مرتبا أفضل، لو رتب فهو أفضل. قال والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها. قال المتولي حتى لو قرأ في الأولى قل أعوذ برب الفلق يقرأ في الثانية من أول البقرة، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولى ولا شيء عليه والله أعلم. لا هذا التنكيس لا، يعني يأتي مثلا إلى سورة البقرة في الركعة الأولى يقرأ آمن الرسول، في الركعة الثانية جاء وقرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أو آية الكرسي، يعني نقول له عكس إذا كان ولا يعني ولا بد، مع أنه يعني مثل هذا يأتي مقطع من أول سورة ومقطع من آخر حتى لو مرتبا ف يقرأ إذا كان لابد يقرأ يعني من مقطع ثم يصل ما بعده، ولا يأتي في أول سورة وآخر سورة أو من وسطها وآخرها إلا أن يقرأ مقطعا واحدا. يقول هل يجوز المأموم أن ينصرف قبل الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا ينصرف المأموم قبل الإمام إلا لعارض أو لشيء، كما حصل أن معاذ رضي الله عنه رجع إلى قومه صلي بهم العشاء الآخرة وقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل صاحب عمل ودخل معهم فإذا معاذ قد افتتح سورة البقرة، فالرجل أكمل الصلاة لنفسه يعني أنه المفارقة وانصرف، فوقع فيه بعضهم ويقال إنه معاذ، وقيل بعض المصلين حتى أن بعضهم ربما رماه بالنفاق، فذهب وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ، يعني تفتن الناس تنفرهم عن دين الله عز وجل، في هذا فتنة تفسير، أفتان أنت يا معاذ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، أقرأ بيسبح والشمس والليل ونحوه، فأمره أن يخفف، ولم ينكر على ذلك الصحابي الذي فارق معاذا دخل معه ثم خرج من الصلاة. فلو عرض الإنسان عارض ذكر الإنسان شيئا وهو يصلي، ذكر أنه نسي مثلا بيت قريب من المسجد ما في البيت أحد، ذكر أنه ترك الغاب شغال ونسي أن يطفئه وما حصل شيء، قام يصلي أو جز وخرج من الصلاة، لا بأس. شخص مثلا آخر عنده فلوس ولا شيء ثمين في السيارة وهو عابر سبيل وذكر أثناء الصلاة أنه ترك السيارة مفتوحة والمفتاح عليها، أراد أن يتأكد يمسك من جيب الأيمن، المفتاح مش موجود، جيب الأيسر المفتاح مش موجود في سيارة، المهم يتحسس طويل شيئا لا سيما مع الأمن والأمان، فحينئذ فارق الإمام، الإمام أطال فارق الإمام. يحصل أيضا مثل هذا، كيف يأتي بعض الناس في رمضان بعض المساجد الإمام يطيل صلاة التراويح وهذا جاء متأخر يظن أنهم يصلون العشاء، دخل معهم إلا والإمام أطال في القراءة، وهذا على سفر مستعجل يريد أن ينصرف يريد أن يمشي يتضرر بالتأخر، فإنه المفارقة فارق وانصرف أكمل الصلاة في مثل هذا لا بأس، وإلا فالأصل أن الإنسان يصلي خلف الإمام ولا يفارق حتى ينتهي الإمام من صلاته فيسلم بتسليم إمامه. يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في 4 مواضع من القرآن فقط؟ يأتي حديث أنه سجد في هذه المواضع ولا يدل على أنه لا يجوز السجود في غيرها، فقد جاء في صحيح مسلم أنه سجد في غير المواضع 4. فعمر رضي الله عنه كان على المنبر يقرأ، فقرأ سورة النحل فسجد، مرة وصل إلى السجدة فسجد، نزل من المنبر سجد ثم رجع واخر. في الجمعة التي تليها كرر قراءة آيات من سورة النحل فيها السجدة ولم يسجد، فقال أيها الناس إن أمرنا بالسجود ولم يعزم علينا، فمن سجد فقد أصار السنة ومن لا فلا شيء عليه. على أن هناك من يقول هذا عمر سجد ويرى أن هذا مشروع، لكن ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذا الموضع. وعلى كل حال كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه المواضع وسجد فيها ما يدل على أنه قرأ سجدات غيرها ولم يسجد، أنه قرأ سجدات سواها ولم يسجد. ولو فرض وجاء إنسان ببعض السور التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراف المغرب وما ذكروا السجود، فلو ذكروا أنه مر بآية فيها سجدة ولم يسجد فالسجود أصله جائز مشروع مستحب، من سجد له أجر، من لم يسجد لا شيء عليه. لو أن الإمام قرأ آية سجدة في الصلاة ولم يسجد لا شيء عليه. لو قرأ الإمام ببعض ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لا شيء عليه، إن سجد فقد أصاب له أجر، إن لم يسجد لا شيء عليه. فالساجد يؤجر سواء كان تاليا أو مصليا. طيب إلى هنا.